نعم اي هذا ما يجوز، الاكل بالشمال والشرب بالشمال حرام، وتشبه بالشيطان والعياذ بالله، لان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. إذا صار من عذر لا بأس، إذا صار يده اليمنى ما تصل فمه يأكل باليسرى، هذا أقول ضرورة. نعم كيف العقل صحة هكذا بأسباب الجانب تلعق وتلحق.